أنا قريبا كنت تكلمت في هذا الحديث ولكن لم أستفض فيه كما ينبغي، فأحببت أن أشرحه بفضل الله عز وجل وعونه ومدده بين حضراتكم. حديث قال فيه صبرة الصحابي أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، ومكة لم تكن غزوا في الحقيقة، لأن الله عز وجل كف أيدي المؤمنين وكف أيدي الكفار، ففتحها النبي صلى الله عليه وسلم بغير غزوه صلى الله عليه وسلم. فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء. متعة النساء كانت قبل ذلك حراما، دليلك ما قاله صبر، قال فأذن لنا في متعة النساء، دليل على أنها قبل فتح مكة كانت محرمة، قبل فتح مكة كانت محرمة. وأنا أقول هذا الكلام لأن مثل هذه الأحاديث يستنكر فيها أعداء الله عز وجل على الصحيحين البخاري ومسلم، فقد قرأت في هذا الباب صفحات وصفحات بالمئات في هذا الحديث فقط، حتى يثبت هذا الذي أنا أسميه عدو الله، يثبت أن ليس كل ما في الصحيحين صحيح. قال في كلامه، وهذا بعض منه غيض من فيض، قال فكيف يحل الله شيئا ثم يحرمه ثم يحله ثم يحرمه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر قد أذن للصحابة في متعة النساء. تعرف يعني متعة النساء الأول؟ متعة النساء دي يا جماعة يعني زواج المتعة، اللي لغاية النهاردة موجودة عند الشيعة، زواج اسمه زواج المتعة، أنك تتزوج المرأة بقدر المعلوم على مهر معلوم بدون شهود، بدون شهود وبدون ولي، كما هو الحال في هذا الحديث، حديث صبرة هذا الذي نحن بصدده. تتزوج المرأة، حتى قال لي بعضهم والله قد ذهب إلى هناك، قال تزوجت نساء بعدد شعر رأسي، قال لي شخصيا من النساء تزوجت بعدد شعر رأسي في العراق. ليه؟ عندهم موجود زواج المتعة، تروح للمأذون ويطلع لك، قال لي كده بيطلع لك يعني كراسة مليانة أسامي وأرقام تليفونات إلى الآن، وتروح للمأذون ويتصل بيها وبالولي بتاعها ممكن كمان عاد، لأن الأولياء شايفين إن ده زواج عادي حلال يعني، فيتفق على مهر على أيام معددة، أيام معينة وعلى مهر معين، وكأنك بتشتري سلعة. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه، هذا في صحيح البخاري، قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء وليس لنا نساء، فاستأذناه أن نستخصي من شدة ما يجدون من العنت وشدة الشهوة، لا يجدون نساء ولا يجدون مالا، فأراد الصحابة أن يستخصون، عايز يستخصي يقطع الخصية خالص، ليه؟ مش قادر يصبر على فتنة النساء. وكذلك روى مسلم من حديث أبي هريرة أو جابر على ما أذكر، قال استأذن عثمان بن مظعون النبي صلى الله عليه وسلم أن يستخصي فلم يأذن له، قال فلو كان أذن له لاختصينا كلنا. ليه؟ لما عندهم من الشدة والحاجة، لا يجدون نساء ولا يجدون مالا. وهذا أيضا صرحه البخاري عن أبي هريرة، قال قلت يا رسول الله، من اللي بيقول؟ أبو هريرة، قلت يا رسول الله إني رجل شاب ولا أجد ما أتزوج به النساء وإني أخشى على نفسي العنت، قال فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، فقلت مثل ذلك في الرابعة، قال يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أو زر، اختص على ذلك أو زر، مش في إذن في الاختصاء، ولكن عايز يقول له أن قلم جر بما أنت لاق إلى يوم القيامة. ربنا كتب لك هتتجوز هتتجوز، ما كتبش مش هتتجوز. فسواء عليك اختصيت أو ما اختصيتش، قضاء الله كائن سبحانه وبحمده. المهم إن دي كانت حالة الصحابة من الشدة والفقر لا يجدون النساء. فقال ابن مسعود: لا نجد شيئا فاستأذناه أن نختصي فلم يأذن لنا صلى الله عليه وسلم وأذن لنا في متعة النساء. ده حديث ابن مسعود في البخاري. أذن لنا، كلام ده قبل غزوة خيبر، أذن لنا في متعة النساء. لذلك لما كان ابن عباس بيلين القول، يلين القول في متعة النساء، لو راجل جاله ده بعد موت النبي، لو راجل جاله قال له في متعة النساء شيئا قال: إن اضطررت فتزوج متعة نساء، بالمتعة. ده ابن عباس. فسمع ذلك علي رضي الله عنه فقال لابن عباس: يا ابن عباس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر أكل لحوم الحمر الإنسية وحرم متعة النساء. كلام ده يوم خيبر، فقد حرمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم في فتح مكة لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم شدة في عند أصحابه، شدة وعنت، وأراد بعضهم أن يختصي بعدما حرمها، أذن لهم في متعة النساء، كما في حديث سبرة هذا قال: خرجنا غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستمتع بالنساء. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا كما قال ابن مسعود: أذن لنا أن نستمتع بالنساء بالثوب، يعني ممكن يديها ثوب عليه ده مهرها، يعني ده المهر بتاعها. كما قال لأحدهم: التمس ولو خاتما من حديد. ممكن تجوز المرأة بخاتم من حديد، أو ممكن على اتفاق بينهم. أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الاستمتاع بالنساء، فخرجت أنا ورجل من أهلي، وهو ابن عمه ولي عليه فضل في الجمال، أنا وسيم وهو شكله دميم، قال: وهو قريب من الدمامة، شكله مش حلو خالص، يبقى لك أنت، وهذا رزق لا يعلمه إلا أهل العلم. هذا رزق، ما دليلك؟ ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه، ذلك أحرى ألا يزدري نعمة الله عليه، ذلك أحرى ألا يزدري نعمة الله عليه. يعني إيه الكلام ده؟ النبي قسم الرزق، وطبعا الرزق كتير جدا جدا، كما قال يعني ابن منظور في لسان العرب: الرزق هو كل مادة معنوية أو حسية، مادة معنوية أو حسية. فالزوجة رزق، دي مادة حسية، والمال رزق، طيب دي مواد معنوية، والأولاد دي مواد حسية، والأولاد رزق حسي هو موجود قدامك، تبقى لك أنت، والشكل هيئتك راجل طويل وفي راجل ايه عنده تقزم قزم، رزق. هتقول لك: يا لو كنت طويل رزق، يا لو كنت شكلي ابيض جميل رزق، يا لو كنت الله. سمعت قبل كده واحدة بتعترض على الله، امرأة يعني لم تؤتى شيئا من الجمال، فقالت: ربنا ظلمني ليه؟ وليه ربنا ليه ربنا خلقني وحشة وسودة ومفيش حد عايز يتقدم لي ولا حد عايز يتجوزني؟ هذا ابتلاء وهذا رزق. والله سبحانه وتعالى ابتلى الناس بالغنى وبالفقر سبحانه وبحمده. قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فابتلاهم بالشر اللي هو الفقر يعني، وابتلاهم بالخير اللي هو الغنى يعني، فكلاهم مبتلى. حتى قال سليمان لما جاءه العرش قال: هذا من فضل ربي ليبلوني. سليمان أغنى واحد خلقه الله، بيبتلى؟ بيبتلى في ايه؟ بيبتلى في الغنى، ليبلوني أأشكر أم أكفر. حتى الغني مبتلى، فالغني مبتلى بالفقير، والفقير مبتلى بالغني. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فدي كلها رزق، اسمه رزق، مش المال فقط رزق. ما ممكن واحد يبقى غني جدا وما ما يخلفش، ممنوع من الخلف، عقيم، ما بيخلفش، رزق هو غني بس ما بيخلفش، ما عندوش أولاد. وانت تلاقي واحد فقير ومعاه ما شاء الله 7-8-9 عيال، رزق، سبحان الله العظيم، رزق. واحد كما قال في هذا الحديث شكله حلو وواحد شكله مش حلو، ايه اللي ضر عليه من الموضوع الرزق ده في الشكل؟ يعني ايه اللي ضر عليه؟ اللي ضر عليه ان واحد يستمتع بامرأة في الحلال والتاني يعني جلس لم يستمتع به. رزق، رزق، تبالك. في ارزاق بقى كما قال ابن منظور ارزاق معنوية، ودي اجل واعظم بكتير من الارزاق الحسية بكتير. زي ايه مثلا؟ زي حب الله تعالى، الاعظم على الاطلاق. الحب ده بيتمسك بالايد، حاجة انت شايفها؟ لا، لان ربنا سبحانه وتعالى بيحب عبد، رزق هذا الحب. ايوه يا عم انا ايه اللي عرفني؟ يمكن مش بيحبني. لا، ما في دلالات بتدلل على ان هو بيحبك، في دلالات بتدلل على ان هو بيحبك. يعني لما تلاقي نفسك داخل تصلي العشاء وفي ناس قاعده على القهوه بتلعب ضمنة، اعرف ان ربنا اختارك وان ربنا بيحبك. لما تلاقي نفسك بتصلي الصلوات الخمس، لما تلاقي نفسك بتصوم اثنين وخميس، لما تلاقي نفسك وتقول أذكارك كل يوم صباحا مساء، وفي ناس بتنام ما تصليش الفجر أصلا ولا بتقول أذكار، وهو اختارك أنت بالذات عشان تصلي الفجر، وبعد الفجر تقعد تقول أذكارك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة في ربع ساعة، وتقول سبحان الله وبحمده 100 مرة في 5 دقائق، وتقول سبحان الله تسقط من عليك 1000 سيئة وتكسب 1000 حسنة في دقيقتين، دي محدش يعرفها أو محدش يستطيعها غير اللي ربنا بيحبه. ما دليلك يا شيخ على ذلك؟ دليلي ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. شوف بقى الحديث ده وشوف أنت هل بيحبك ولا ما بيحبكش. رزق برضه، رزق والله، وأجل الأرزاق إن ربنا يكون بيحبك. علامة تانية، دي علامة تانية، إن تلاقي الناس كلها بتحبك، مش عشان فلوسك ولا عشان مصلحتك، هي بتحبك من غير مصلحة والله، بدون أي مصلحة، ده حب ربنا لك. قال صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل، يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم يوضع له البغضاء في الأرض. تلاقي أهل الدين وأهل الإيمان كلهم بيكرهوه، خدت بالك؟ أوعى تفكر إن فلان الممثل ده اللي الناس بتحبه ده اللي ربنا بيحبه، في بعض الناس يقول لك كده. لا يا حبيبي، العبرة في الحب بأهل الدين، العبرة في الحب مش بأهل الفسق والفجور، مش بأعدادهم، العبرة في الحب أهل الدين بيحبوه ولا لا. لكن لو اجتمع 1,000,000، 2,000,000، 20,000,000، 100,000,000 من جماعة من 100,000,000 واحد ما بيصليش بيحب واحد، مش هيفرق ده خالص عند ربنا، لأن عند ربنا اللي معتبر إيه؟ المعتبر هم أهل الدين، هم أهل الصلاح، دول بيحبوا مين؟ دول بيبغضوا مين؟ هو ده المعتبر. الراجل اللي بيخش يصلي صلوات الخمسة في جماعة هو ده المعتبر عند ربنا، ده اللي معتبر عند ربنا، ده اللي ربنا يقول له أنت بتحب الراقصة الفلانية؟ لا والله أنا مش بحبها، ده أنا بكرهها ببغضها في الله، هو ده المعتبر، مش أهل الفوز. نفس القصة اللي بنقولها في صلاة الجنازة، اللي بعضهم يقول لك بيننا وبينكم شهود الجنائز. الإمام الشافعي بيقول الكلمة دي على الصالحين. شوف كم واحد من أهل الصلاح من أهل المساجد حضر الجنازة، بناء عليه تقدر تقرر صاحب الجنازة الميت ده هو فعلا محظوظ وصاحب يعني دين وربنا سبحانه بيحبه ولا لا، بناء على من صلى وراءه من الناس. ما تلاقي القسيس لما بيموت بيطلع وراه 1,000,000 و2,000,000 و3,000,000 في الجنازة بتاعته، هل ربنا بيحبه؟ هم 2,000,000 نصراني مشركين بالله. هو الحديث لما ذكر العدد في صلاة الجنازة قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ من صلى عليه 100 لا يشركون بالله شيئا، وفي رواية 40 واحد الشرط بتاعهم ايه؟ لا يشركون بالله شيئا. لا طب ما بنشركش ما بنعبدش اصنام، لا ما هو تارك الصلاة مشرك. دليل يا شيخ، روى البخاري روى مسلم عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، يعني من ترك الصلاة فقد كفر فقد اشرك، في رواية كده فهو مشرك اصلا. ده لا تعتبر شهادته للميت. خش يصلي على واحد ممكن يكون واحد مغني ويجي كل الناس الجماعة المغنيين اللي ما بيركعوهاش ويصلوا وراه وتلاقي الاعداد مهولة في الجنازة. الاعتبار مش بالاعداد دي، الاعتبار هل هذا الذي يصلي وراءه بيقيم الصلوات الخمسة ولا ما بيقيمهاش، هو ده المعتبر عندنا. ده المعتبر ان هو اهل دين اهل صلاة ولا مش اهل صلاة. فرزق حب الله عز وجل رزق يؤتيه من يشاء سبحانه وبحمده، ولو شاء لا الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا سبحانه وبحمده. انت تلاقي واحد حافظ القرآن ده رزق، ها واحد حفظ القرآن والتاني عمال يعصر في دماغه عشان يحفظ صفحة وصفحتين مش قادر، ممكن يكون ده فقير اللي حفظ القرآن ده وحفظه في 3-4 شهور بالظبط. أعرف واحد صاحبي حفظه في شهرين كله، حفظه 3-4 شهور مش لاقي يأكل، والتاني اللي معاه الفلوس وجايب شيخ وشيخين وثلاثة عشان يحفظوه مش قادر يحفظ، مش عارف يحفظ. ده اسمه رزق يا جماعة، بس اسمه رزق ايه؟ اسمه رزق معنوي. فالرزق المعنوي أعلى وأجل من الرزق المادي اللي هو الزوجة والأولاد والمال والعقارات، ده اسمه رزق مادي. فالنبي لما ذكر في حديث أبي هريرة إذا رأى أحدكم من فضل عليه في المال والخلق خص من كل الأرزاق اللي أنا حكيتها لك دي، خص رزقين اللي أغلب الناس بيتقاتلوا أو بيزعلوا قوي عليهم. أكتر اتنين الناس بتزعل عليهم هما إيه؟ هو المال إن يكون معاه فلوس، والخلق إن يكون خلقته حلوة. خد بالك أنت، لذا تلاقي واحدة عايشة جوه كهف وتلاقيها عايشة في كوخ وتلاقيها جميلة جدا وهي فقيرة مش لاقية تاكل حتى الملح، ويجي واحد غني مليونير يقولك انا عايز دي تبقى زوجتي. طب بنت عمك دي بنت الوزير دي مش مش مش حبيبها. فالخلقة بتاعتها شكلها الجميل خلاها فين؟ خلاها فوق. ده رزق، ها سبحان الملك العظيم رزق. فكل اغلب الناس بتزعل قوي على الرزقين دول، على المال وعلى الخلقة. فأرى لنفسي فضل في الجمال، وأما ابن عمي فقريب من الدمامة. عارف الدمامة دي جت في حديث المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أول خلع في الإسلام يا جماعة، تسمع عن الخلع والقضية، قضايا الخلع دي قضايا شرعية منشأها من حديث البخاري. المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أكره الكفر في الإسلام، أنا عايزة أتطلق منه. فقالت أنقيم عليه شيئا؟ قالت لا والله. تعيب عليه شيء يعني؟ قالت لا والله لا أنقم عليه خلقا ولا دينا. الرجل دين عنده دين وعنده خلق، الرجل كان قريب من الدمامة هذا الرجل. في روايات خارج البخاري كنت أراه يمشي مع الناس فيضيق صدري، هو ماشي مع الناس كده قلة فيهم إليل وشكله مش حلو قوي يعني، والرجالة ما شاء الله كلها كده هيبة فكان يضيق صدري. رزق سبحان الملك رزق. فشافت المنظر ده كذا مرة مش قادرة تستحمل، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم أنا عايزة أتطلق، لا أنكر أو لا أنقم عليه مالا خلقا ولا دينا. الرجال أصلا أصل الزواج من الرجال قائم على عمودين لا ثالث لهم والله العظيم. وأنا الخطبة القادمة إن شاء الله بعد القادمة يعني في نبيلة إدريس هخطب خطبة اسمها التعدد والشريعة الإسلامية. العمودين اللي قائم عليهم الدين أصلا في الرجال في زواج الرجال هم الخلق والدين. هو الخلق والدين. الرجل لا ينظر إلى شكله إلا قليل إلا قليل بالأمان عشان قاتل ما بقاش إيه عممت الكلام. لكن العمودين الأصليين هم الإيه؟ الخلق والدين. وفي حديث ضعيف إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، حديث ضعيف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وصى كما وصى الرجال وصى النساء. وصى الرجال بإيه؟ قال تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها. النبي بيوصي بإيه بقى؟ فاظفر بذات الدين. كذلك النساء شقائق الرجال، فلما تيجي توجه الكلام للنساء توجه الكلام للنساء تقول لها إيه؟ فاظفري بذات دين، بصاحب الدين. يعني لو واحد جميل جدا جدا، أنا قلت الكلام ده وأعرف، أنا أعرف واحد شخصيا يعني أعرفه معرفة قريب جدا منه وما شاء الله عنده مال وتبارك الله جسم كده يعني، وهو طلق زوجته دي كان يحكي، والله العظيم يا إخواني كانت لا تطيقه، ماله صحة ويعني حاجة كده حلوة يعني، كانت لا تطيقه. ليه؟ لبخله الشديد. عنده مال وعنده جسم وشكل، لكن مراته مش طايقة تبص في وشه. ليه؟ ما عندوش أخلاق. هل من الأخلاق أن يكون الرجل بخيلا؟ أن يكون الرجل جبانا؟ أن يكون الرجل كذابا؟ دي من الأخلاق؟ شيخنا الشيخ أبو إسحاق عامل شريط كامل اسمه حقيقة الرجال، وذكر في شيء واحد بس. إيه هو؟ الساعة ونص في الشريط بتدور حوالين إن الراجل اللي هو الراجل ما ينفعش يبقى كذاب. واستدل حديث البخاري ومسلم حديث ابن عباس لما سيدنا إبراهيم ساب سيدة هاجر وإسماعيل ابنها، سابهم فين؟ في قلب الصحراء، وقالت له يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء ولا زرع ولا ماء؟ فجعل يمشي ولا يلتفت إليها، ما بيبصلهاش أصلا يا جماعة، هي وراه وعمالة تنادي عليه مش بيوصلها. فلما بعد بعيد قوي قالت له الله أمرك بهذا وربنا قال لك كده؟ فأشار كمان ما ردش عليها بالكلام، ما جاوبهاش بالكلام، عملها بس كده. فأومأ إليها أي نعم. قالت له لا أنت كذاب، مستحيل ربنا يقول لك كده. لكن ما قالش كلام والله يا جماعة، ده عمل كده خلاص الموضوع صدقته وطمنت لأن هو ما بيكذبش. الله أمرك بهذا؟ فأومأ إليها أي نعم، قالت إذا لن يضيعنا، مش هيضيعنا. فالصدق، انت كرجل بيتك كراعي كمالك هذا البيت ملك البيت، ما الداعي على انك تكذب؟ مفيش داعي. فالرجال يا جماعة اخلاق، خلق ودين، خلق ودين. طبعا انا ليه عايز اتكلم في النقطة دي بالذات، يمكن الحديث كله انا جايبه عشان النقطة دي، ان بعض النساء نحت مسلك الكافرات والعاهرات في ايه؟ في ان تختار الرجل شكل. فلو جالها واحد امام وشغال في شركة بترول مثلا يعني، ومعاه مثلا شقة ملك، ولكن قليل الجمال يعني على شكله على قده، ترفضه لان هي رقم واحد عندها. اي نعم هي عايزة البترول وعايزة الشقة، لكن كل ده بعد رقم واحد اللي هو ايه؟ ان يكون رجل وسيم. وده في اغلب نساء اليوم واغلب بنات اليوم، ان هي عايزه رجل يكون وسيم. ليه؟ الاعلام اللي هو خرج المرأة المصرية في 25 سنة فقط من العباية اللف للميكروجيب، خد بالك من الحقيقة دي حقيقة، الاعلام المصري خرج المرأة المصرية من عباية لف كلها بالقاهرة بالجيزة بالدقهلية بالصعيد بالفلاحين، كلهم كانوا بيلبسوا، حتى النصارى كانوا بيلبسوا عباية لف سودة لغاية دلوقتي تلاقيها موجودة في الصعيد، يلفوا بيها كده نفسهم ويلبسوا البرقع، ده اللي مش منتقبة بتلبس البرقع فتبقى ماشية خيمة في الشارع. خرجها في 25 سنة فقط في شوارع المعمورة في القاهرة وفي الجيزة وفي غيرها بالميكروجيب، وكان اللبس الطبيعي بتاع النساء. معقول إعلام له عمل السحر والسنين. إيه ورب العالمين إزاي السحر اللي تم في 25 سنة من عبالف تخرج بالميكروجيب في السبعينات ويبقى ده اللبس الطبيعي بتاعهم؟ إعلام صور لهم إن كل الحب للرجل الوسيم وكل المرأة اللي تتجوز رجل وسيم يا بختها ويا حظها ويا هناها وهي دي اللي فازت فوزا عظيما. صور الإعلام للنساء، وطبعا هي ليه النهار عمالة تتفرج على أفلام عبد الحليم حافظ وأحمد عز وهاني مش عارف مين وكريم عبد العزيز، تقول لك أنا عايزة واحد زي ده، أنا عايزة واحد كده أمور، جوز يكون أمور بالك أنت، وما تعرفش إن هو نفسه ده في حياته متجوز 7 والله متجوز 8 وطلقهم والله العظيم. اسمع عن أي ممثل كده جايبينه وبيفتنوا بالنساء تسمع عنه يقول لك ده اتجوز 4-5 مرات أقل حاجة وطلق، دليل على أمة فشل في العلاقة، فشل في الزواج. الزواج لا يكون إلا بخلق ودين. عايز بقى الجمال ده تشترطيه مثلا يبقى رقم 3 يبقى رقم 4، احنا ما بنعبش عليهم ان المرأة تبقى مختارة واحد مقبول شكلا، لكن ما تشترطش ان هي تكون فائع وجميل وطويل وابيضاني ومش عارف ايه والوصفات اللي بيشترطها بعض الرجال في النساء، ونقول له خلي بالك انت هتقعد من غير جواز، انت كده شكلك هتتجوز ان شاء الله في الجنة لو دخلت الجنة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: فأرى لي فضل عليه في الجمال، وأما ابن عمي فقريب من الدمامة، فاستقبلتنا وعلي برد يا جماعة زي الشملة الترفيحة كده، برد علي برد خلق، برد قديم محدش يبص له، وعلى ابن عمي اللي هو الدميم ده اللي شكله مش حلو، على ابن عمي برد جديد غض لسه طري، غض يعني طري لسه جايب مفتوح من كيسه يعني. قال: فاستقبلتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة. بكرة العنطنطة دي يعني بيوصفوها بان هي طويلة جسمها حل وقوامها ممشوق ما فيهاش ديفوهات يعني، ورقبتها طويلة، كان زمان صاحبة الرقبة الطويلة دي حسناء بيمدحوها يعني، المهم ان هي بنت جميلة. فقلنا لها، بما ان النبي بقى حل زواج المتعة في الوقت ده، هل لك في ان يستمتع منك احدنا؟ هل يجوز هذا القول في الزواج الشرعي العادي اللي بيننا دلوقتي؟ لا وألف لا. فلما يجي لي واحد ويقول لي يا شيخ سخلها موافق وامها موافق بس ابوها اللي مش موافق، اقول له زواج باطل الا ان يكون ابوها هذا شاذا خارج نطاق المعرفه والعقل. في رجال كده يا جماعه بتلاقيهم متعنتين بيغير على بنته فمش عايزها تتجوز اصلا، فده مضاد للشريعه فده لا يعتبر، ده دي استثناءات كده ولكل قاعده شواذ، كل قاعده ليها شواذ. فلما تلاقي اب زي كده ده بيستثنوه من الولايه، لكن لما تيجي تقول لي بقى ابوها ما يعرفش واخواتها رجاله ما يعرفوش، لا ده كده في حاجه، كده في غلط. يا شيخ الحنفيه بيقولوا ان ينفع ست المطلقة أو الأرملة اللي هي السيب يعني مش البكر السيب تجاوز نفسها، والحديث رواه مسلم في صحيحه قال: البكر تستأذن والسيب أو الأيم أولى بنفسها. حبيبي العلماء اتفقوا في شرح هذا الحديث، كتير جدا يا جماعة منا بنسمع الحديث وما نقرأش شروح العلماء، احنا يا جماعة كتاب وسنة بفهم سلف الأمة بفهم الصحابة مش بفهمين احنا، نفهم الحديث احنا ولا هم اللي فهموه اللي نزل عليهم؟ هم اللي نزل عليهم هم اللي يفهموه مش احنا. قال لك المعنى في ان البكر تستأذن ان ممكن ابوها يختار شاب كده دين ويقول له تعالى زواج ابنتي، عايز اجوزك بنتي، ينفع؟ ينفع طبعا، دي سنة، سنة مهجورة. ويخش ويقول لها يا بنت انا جبت لك شاب دين، ويعظم شرعية وتستأذن، ايه رأيك تتجوزي ولا ما تتجوزيش؟ فان سكتت فاذنها صماتها كما قال صلى الله عليه وسلم. هي بتستأذن بس، لكن مين اللي جاب العريس؟ ابوها. والايم اولى بنفسها، دي معناها ان هي ممكن تجيب لك هي العريس. ده الفرق في الحديث بين البكر وبين ايه؟ وبين السيد. ان البكر ما ينفعش تروح تجيب عريس وتجيبه من الكلية ويا بابا ده مش عارف باي فردي بتاع ولا فريند ولا اسمه ايه، وده صاحبي وده صديقي، ها، وانا عايز اتجوز ده ومش هتجوز غيره، والافلام بتاعت فاتن حمامة دي ما تنفعش معانا خالص، ده مش من الدين اصلا، وده من ضمن العقائد الفاسدة اللي حطوها زي ايه، زي السم جوه العسل في الافلام المصرية. وهربت معاه، وبعد ما هربت والله كده كنا نتفرج زمان كده على التلفزيون، وبعد ما هربت ورجعت لابوها، ابوها رضى عنها وعن جوزها وخلاص الدنيا مشت جميلة. هو اصلا ازاي زواج في الاصل بدون موافقتك في الفيلم؟ ازاي اصلا زواج صحيح؟ زواج اصلا باطل. ايما امرأة نكحت بغير اذن مواليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ثلاث مرات. هي اصلا يا حبيبي ما اتجوزتش، ده هي زنت وجابت عيال من الزنا. فانت كفيلم مصورني ان الدنيا عادي جدا وجميله، ويا بت يا اللي تسمع الفيلم اهربي مع حبيبك واتجوزيه وخلفي منه، وبعد كده لما ترجعي ان شاء الله ابوك هيكون خلاص رضي بالامر الواقع. بيقول لكل البنات المصريين نفس القصه كده، اعملوا كده، ده لسان الحال، خدت بالك؟ فالحذر الحذر الحذر حذر حذر والله من هذه الافلام، الحذر الحذر كل الحذر. أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكحوها باطل. الأيم أولى بنفسها، يعني ممكن تجيب تختار هي الرجل، كما كان في الصحابة الكرام كان يتقدم للرجل مباشرة للمرأة، ده في حديث كثيرة جدا كده، حتى الحسن أو علي، أعتقد ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب علي، وهذا يعني إن كنت نسيت فهذا خطأي أنا، لكن واحد من أبناء الحسن الحسن بن علي تقدم لزواج فتاة، أو مش زواجها يعني، عرب بالكلام، قال لها يعني أنا من تعرفين قدري؟ قالت يا أبا الحسن أخطبة في العدة؟ ربنا نهى عنها عدة الوفاة، كان جوزها متوفى عنها. قال إني لم أخطب، إني عرضت، وقد قال الله عز وجل فلا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. هو مباشرة منه الحديث يعني بيتكلم في العدة والتعريض، ان يجوز تعرض، وده عالم العلماء فعرض ولا شيء في ذلك، حتى لو كانت في العدة، حتى لو كانت في العدة. فالشاهد ايه؟ ان هو كلمها مباشرة. دي بقى بعد ما تخلص العدة بتعمل ايه؟ هي بنفسها شافت العريس وتقدم لها، وتقدم لها ثلاثة، كما جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وهي متوفى عنها زوجها، قالت انا في ثلاثة متقدمين لي، ابو سفيان وابو جهل واسامه. فرض سبحان الملك العظيم. رجعنا تاني لموضوع الجمال والدمامه في الحديث ده، حديث البخاري ومسلم. مين؟ ابو جهل، وكلهم اسياد ما عدا اسامه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، احب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم، الحب ابن الحب. وكان اسامه شديد السواد، اسود، اسامه بن زيد، وكان أبوه أبيض شديد البياض. فتقدمت، قدم ليها وهي صاحبة الشأن وصاحبة الموضوع الأيم أولى بنفسها، ها، وتقدموا لها ثلاثة، قالوا لها احنا عايزين نتجوزها، فأنت تختار مين يا رسول الله؟ هي بتشير من ما بتشير النبي لنفسه، أنت هتختار للأفضل. قال لها أما أبو جهم فلا يضع العصا من على عاتقه، يعني رجل ضرب للنساء، سيبك منه. وأما أبو سفيان فصعلوك لا مال له، في رواية فشحيح. وأما أسامة فأنكح أسامة. تقولي بقى في الدمامة والجمال، الرجل أسود شديد السواد، فجعلت تفعل بيدها كذا، أسامة أسامة أسامة قالت، هي روي الحديث في صحيح مسلم، قالت فنكحته فاغتبطت عليه بعد. يعني إيه فاغتبطت عليه بعد؟ يعني الناس بعد كده حسدتني عليه، لأن الرجال يا جماعة مش بالأشكال، الرجال بالإيه؟ بالأخلاق، وأخلاق ودين. فراجل عنده خلق ما عندوش دين ما تجوزوش، راجل عنده دين ما عندوش خلق ما تجوزوش، حتى لو عنده دين، حتى لو حافظ القرآن الكريم، ما عندوش خلق ما تجوزوش. وده بيظهر فترة الخطوبة، خلي بالك، وربنا بيدلك عليه سبحانه وبحمده، تبالك. فما ينفع المرأة من نفسها كده حد يتقدم لها وتقول يا جماعة أنا في واحد اثنين ثلاثة متقدم لي. يعني إيه بقى؟ والأيم أولى بنفسها يتقدموا لها وهي تروح تقول للوالي بتاعها أنا فلان وفلان وفلان متقدمني، أنا برجح فلان. قال لها لا، الجوازة ما ينفعش، لا ينفعش تتجوز. يبقى أولى بنفسها، يعني هي اللي تختار، وحضرتك كأب أو كأخ تختار أنت بقى لا لا. قالت مثل البكر العنطنطة. قلنا لها هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ فقالت وماذا تبذلان؟ هتقدموا إيه بقى؟ جماعة المهر، المهر في الشرع عندنا يعني من أركان النكاح، المهر من أركان النكاح، زي الولي كده بالظبط، زي الإشهار. اكتب لك الإشهار والولي والمهر والاثنين شهود، دي شروط صحة مش شروط كمان، دي شروط صحة لازم تبقى موجودة، لازم يبقى فيه إشهار، مش نعمل كده ورقة عرفية وامضي وامضي واحنا كده البعض. ده حتى في مصر عندنا بعضهم والله بيتجوز بالدم. جايبينها منين دي؟ دي مجوسية دي ولا نصرانية دي ولا جايبينها من أنهي حتة دي؟ إن أنا أنت تعمل صبعك بإبرة وأنا بإبرة والدم يجي على بعض، احنا كده اتجوزنا بعض. دي بتاعت مين دي؟ بتاعت مين دي؟ احنا عندنا اللي عارفينه في الشريعة أبوك يا أخوك أي واحد من العصبة، ولي ثم اثنين شهود ثم إشهار، هو ده الجواز الشرعي. هذا يسمى في الشرع نكاح، وما عدا ذلك فيسمى سفاح، يسمى سفاح. المهر ماذا تبذلان؟ هتقدموا لي ايه؟ كل واحد خلع البوردة بتاعته وحطها قدامه، اختاري اي حاجة فيه، انا معايا بوردة يا معايا بوردة. قالت فجعلت تنظر الى الرجلين، النساء بقى اللي احنا قلنا عليهم نساء، والميول الطبيعي الفطرة اللي ربنا جعلها فيهم ان هي بتنظر الاجمل والاحلى. قعدت تبص للرجلين، فاذا يعني ايه الراجل ده عاجبها اكتر من الدميم، والراجل اللي عاجبها ده الثوب بتاعه خلق، خدت بالك انت؟ تعرف طبعا قصة النساء اللي في سورة سيدنا يوسف، عندما رأوا سيدنا يوسف ايه اللي حصل؟ قطعوا ايديهم، ها؟ قطعوا ايديهم. ليه؟ شايفين راجل جميل. قلنا حاشا لله، ما هذا بشرة، ان هذا الا ملك كريم. فليه الجمال ليه تأثير؟ فجعلت تقول، صاحبي يقول لها برد هذا خلق، ده البرد بتاعه قديم، اما بردي فجديد غض. فجعلت تقول برد هذا لا بأس به، برضو هذا لا بأس به، انا عايز الرجل اللي شكله حلو ده، اللي البورد بتاعه ده قديم مش مشكله، حلو شغال. قال فاستمتعت منها حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي اخر قطعه في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم حرم زواج المتعه الى يوم القيامه. ففي غير ما حديث قال صلى الله عليه وسلم لما سالوه عن زواج المتعه قال هو حرام الى يوم القيامه، هو حرام إلى يوم القيامة. الله أسأل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه في ميزاننا يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل حياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.